بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، وهذا هو الدرس 16 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على 3 أبواب. الأول باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. الثاني باب ما جاء في الرياء. الثالث باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، أي الصبر على الابتلاء والمصائب. والصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وعليه فالصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله وابتلائه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من يصدق بالله سبحانه وتعالى فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، ويجعله مهتديا حتى يشكر عند النعمة ويصبر عند الشدة. قال رحمه الله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي لقضاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: مراتب الصبر على المصائب 3: الأولى الصبر عليها، الثانية الرضا بها وهو أعلى من الصبر، الثالثة الشكر عليها وهو أعلى من الرضا، أي أن يشكر الله عز وجل على المصيبة. وهذا إنما يكون ممن تمكن حب الله من قلبه وعلم حسن اختياره سبحانه وتعالى له، وإن كان يكره المصيبة ولكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه إلا الخير، إما خير الدنيا وإما خير الآخرة. فقد يصيب الله سبحانه وتعالى عبده بمصيبة ويريد بذلك أن يرفع درجته في الآخرة، أو يمنع عنه بذلك مصيبة أكبر منها، فلا تظن في الله إلا خيرا. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس، أي خصلتان في بعض الناس، قال صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، أي من أعمال أهل الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: الطعن في النسب، أي الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة وذكر المعائب. قال صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائل الميت ولو بغير بكاء. قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أي ليس على سيرتنا ومذهبنا. وهذا وعيد يدل على أن الفعل من الكبائر. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وهذا في حق من لا يستحل ذلك، يعني لا يعتقد حل المعصية، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرط. قال: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى، يعني الأولى والأفضل ألا تفسر هذه الأخبار وإنما تترك كما هي حتى يكون ذلك أبلغ في الزجر. ومعنى من ضرب الخدود أي لطم خده عند المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، والجيب هو الفتحة التي تكون في الثوب لتدخل الرأس منها. ومعنى قوله ودعا بدعوى الجاهلية أي ناح ودعا بالويل ونحو. قال العلماء: دعوى الجاهلية هي ما كانوا يذكرونه عند موت الميت، تارة من من تعظيمه ومدحه، وتارة من الندب عليه مثل قولهم واجب له. قال رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أي إذا قدر الله عز وجل على عبده الخير أسرع له بالعقوبة والابتلاء والمصائب في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه ذنب، ولأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى. وإذا أراد بعبده الشر أخر عنه ما يستحقه من العقوبة والعذاب حتى يجازيه يوم القيامة. لذلك أقول: من أصيب بمصيبة فليحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى به. وقال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أي عظمة الأجر وكثرة الثواب مقرون مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقا. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب، فمن رضي بالبلاء رضي الله عنه، ومن كره بلاء الله ولم يرضى بقضائه سخط الله عليه. لذلك إذا أصبت بمصيبة فارض بقضاء الله سبحانه وتعالى، وتذكر هذا الحديث: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغاب، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر من الإيمان بالله، فمن صبر فقد آمن. قال الثالثة الطعن في النسب كما تقدم وهو حرام. قال الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا الحديث. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، علامة ذلك تعجيل العقوبة له في الدنيا. قال السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، علامة ذلك أن يؤخر عنه العقوبة إلى يوم القيامة. قال السابعة علامة حب الله للعبد، أي ابتلاؤه بالمصائب. قال الثامنة تحريم السخط كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من سخط فله السخط. قال التاسعة ثواب الرضا بالبلاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. والرياء أن يفعل العبد الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها أحد لمقصد دنيوي من مال أو نحوه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، لا علم لي إلا ما علمني الله، وإن الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا معبود واحد لا ثاني له ولا شريك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي من كان يخاف ربه يوم لقائه فليخلص له العبادة ولا يرائي بعمله. قال العلماء: نزلت هذه الآية في النهي عن الرياء بالأعمال. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي من عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي الشرك الذي لا يظهر للناس أنه شرك بل يظهر لهم أنه صلاح، أخوف علينا عند النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لأجل أن رجلا ينظر إليه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف، وهي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر الآية. قال الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، أي العمل الصالح إذا عمل لغير الله لم يقبل، وإذا عمل لله ولغير الله لم يقبل أيضا. قال الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه غيره لأجل أنه أغنى الشركاء عن الشرك. قال الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي لا يقبل عملا أشرك فيه غيره. قال الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قال السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، أي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بذلك. ثم قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي من أنواع الشرك أن يعمل الإنسان العمل للدنيا، كأن يريد أن يمدحه الناس أو يريد مالا أو منصبا أو نحو ذلك، فمن فعل هذا فقد أشرك وحبط عمله. والفرق بين هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والباب السابق وهو باب ما جاء في الرياء، أن هذا الباب في من يريد بعمله الدنيا فقط، كمن يصلي لأجل أن يمدحه الناس أو يطلب العلم حتى يحصل مالا. أما الباب السابق ففي من يعمل العمل لله ويريد به مع الله غيره. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الأرزاق ودفع المكاره والمصائب، وهم في الدنيا لا ينقصون أجرها ولكنهم يوفونه فيها. قال العلماء: هذه الآية نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل. قال العلماء: يدخل في هذه الآية 4 أنواع من الناس. الأول: من عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله كالصدقة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، ومن يترك ظلما أو كلاما في عرض خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. النوع الثاني: من يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس، لا يطلب ثواب الآخرة، كمن صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم. النوع الثالث: من يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، كمن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يطلب العلم الشرعي لمال يتحصل عليه أو منصب يرأسه ونحو ذلك. أو يجاهد لأجل المغنم، أو يحفظ القرآن لأجل وظيفة في المسجد ونحو ذلك. النوع الرابع من يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، كاليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله. فهذه الأنواع الأربعة تدخل في الآية المتقدمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعس هذا دعاء بالهلاك والخسارة على من فعل شيئا من المذكورات في هذا الحديث. وقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أي الذي قدم المال على طاعة الله سبحانه وتعالى، كمن يتاجر في الحرام أو ينفق المال في الحرام، فهذا قدم المال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعس عبد الخميصة، الخميصة نوع من الأكسية كان قديما، وهذا دعاء بالهلاك والخسران كما تقدم. عبد الخميصة أي من قدم الخميصة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كمن أعطي ثوبا لكي يفعل معصية أو يترك واجبا. وقوله تعس عبد الخميلة، الخميلة هي القطيفة. وقوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي أنه يعمل للدنيا لا يعمل لله، إن أعطي مقابلا على عمله فإنه يرضى، وإن لم يعطى فإنه يسخط على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وقوله تعس وانتكس، أي سقط على رأسه، وهذا أيضا دعاء عليه بالخيبة. وقوله إذا شيك فلن تقش، أي إذا شاكته شوكة في جسده لم يستطع إخراجها. وقوله طوبى هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة. وقوله لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي آخذ بلجام فرسه مجاهدا في سبيل الله. أشعث رأسه، أي مغبرة رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة، أي في حراسة العدو خوفا من هجوم العدو عليهم، كان في الحراسة، يعني إن طل طلب منه أن يكون في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن طلب منه أن يكون في مؤخرة الجيش فإنه يكون في مؤخرة الجيش. والمعنى أنه يأتمر بما أمر ويقوم حيث أقيم. وقوله إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، هذا فيه إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها، بحيث إنه لا يعرفه أحد إذا استأذن في شيء لم يأذن له أحد، وإن طلب الشفاعة في أحد لم تقبل شفاعته، وهذا فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل التواضع. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وذلك كمن يعمل عملا صالحا لأجل دنيا يصيبها. قال الثانية تفسير آية هود، أي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة كما تقدم. قال الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي إذا أعطي شيئا على عمله رضي وإن لم يعطى لم يرض كما تقدم. قال الخامسة قوله تعس وانتكس، هذا دعاء عليه بالهلاك. قال السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته الشوكة لم يستطع استخراجها. قال السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات كما تقدم في حديث طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إلى آخره. أسئلة الدرس: السؤال الأول عرف الصبر وبين أنواعه. السؤال الثاني اشرح حديث إذا أراد الله بعبده الخير. السؤال الثالث: عرف الرياء مع ذكر حديث دال عليه. السؤال الرابع: يدخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أربعة أنواع من الناس، وضح ذلك. السؤال الخامس: اشرح حديث تعس عبد الدينار إلى آخره. السؤال السادس: أكمل هذا الحديث مع شرحه شرحا مجملا، تعس عبد الدينار. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.